في ضرر. طب ما دام عايز يبيت التبييت ده بقى عايز حلفه جامده قوي، لان يمكن انت ما دام بتقدر تبيت يمكن اللي قبلك يقدر يحلف ويفهم. يبقى عايز ايه؟ عايز دقه متناهيه في الايه؟ التبييت. احنا عايزين بقى لقبل نضرب مثلا للحيله، مثلا الحيله اللي بيحتال على شيء علشان يحقق به مصلحه، كالقاضي يقعد يدوخ او وكيل النيابه يقعد يدوخ اللي بيساله علشان ايه؟ عشان يعرف منه الايه؟ الحقيقه، مش غرضه ايقاع الضرر، ده غرضه يصل الى الايه؟ الى الحق. طب ما دام المكر التبييت، نقوم نقول له ايه رايك بقى ان المكر بتاع البشر ده يدل على الضعف فيه، لان القوي لا يمكر ولا يبيت، يواجه. ولذلك لما قالوا ان المراه كدها عظيم، ربنا وصف بكدها عظيم، نقوم نقول له ده ما دام كيد وتبييت ومكر ده دليل على الضعف، لان القوي لا يقادة. ساعة ما واحد قوي يمسك خصم الضعيف، من الممكن ان يطلقه مطمئنا الى ان قوته في اي وقت تجيبه به. انما الضعيف حين يملك قويا يقول لك ده فرصة مش هتتكرر. ولذلك الشعر يقول وضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. يقول لك ما هو لو ما كانش ضعيف ما كانش مكر وكانش كدن كده، كان واجه، كان ايه؟ كان واجه. نقول له ثم تعالى بقى اللي يمكر ده يكون يفهم ان اللي قدامه مش يقدر يمكر راخر، فان عرفه اقوى منه عقلا وحيلة يبقى يحذر بقى، لانه حيعرف انك مكار ينكل بك كتير قوي. طب وما دام المسألة تبييت يبقى معناها ان تعلم شيئا يخفى عن الغير، فاذا ما اراد خصوم المنهج الايماني أن يمكروا حيمكروا على من بقى؟ هو الرسول اللي في المعركة لوحده ولا ربنا؟ والله أعلم بما يبيتون. يبقى أنت ما مكرتش بقى، مدام أنا عارف أنت بتعمل دي ليه؟ مدام أنا عارف أنت بتعمل دي ليه؟ لكن أنا بقى يا إله لما أحب أبيت لك حاجة وأغمى عليك ما تقدرش أنت عليها، أبقى أنا خير الماكرين ولا لا؟ فأنا خير الماكرين. ومكروا ساعة تجد شيئا تستبعد ان يوصف الله به فاعلم انه جاء للمشاكله. ما دام ده مكر يقول لهم لا، ما دام هتبيتوا عشان تعملوا فينا مقالب، لا ربنا يعمل من ممكن نفقسوا، انما انتم ما تقدروش تفقسوا مين؟ يبقى جابها للمشاكله. لكن اسماء الله وصفاته توقيفيه، اسماء الله وصفاته توقيفيه، يعني يقول لنا الاسم ده بتاع الصفه دي بتاعته. لكن اذا وجد فعل لله لا تشتق انت منه وصف، ودع الفعل يقابل الفعل من البشر، يخادعون الله وهو ايه؟ خادعهم. اوعى تقول بقى من اسماء الله خادع، اوعى تقول من اسماء الله ماكر. يبقى اذا اسماء الله وصفاته ايه؟ توقيفية. فاذا ما رأيت فعلا نسب الى الله لانه جاء في مقابلة فعل من البشر ليدلهم على انهم لا يستطيعون ان يخدعوا الله ولا يستطيعون أن يمكروا بالله، لأن الله إذا أراد أن يمكر بهم لا يستطيعون، فهم إيه؟ لكن لا تشتق منه إذن، يظل الفعل فعلا ويمكرون ويمكر إيه؟ يخادعون الله وهو إيه؟ لكن أتستطيع أن تأخذ من الفعل اسما؟ لا تستطيع. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الله خير الماكرين، كلمة خير دي يعني يدل على ان في برضه مكارين في الخير كتير، يعني اللي بيعملوا حيل عشان يتوصلوا بها لايه؟ لخير. طب الآية دي جاية ليه دلوقتي؟ ايه المسألة؟ قال لك ما هيدخلوا معركة، مش قال من انصاري الى الله؟ وما دام هندخل معركة، المعركة دي اللي هيدخلوها ايه؟ طب ده عيسى عليه السلام لم يجئ ليقاتل بالسيف عشان يحمي عقيدة، انما جاء واعظا ليدل الناس على العقيدة. أم قال لك الله هو النصرة تكون بس بالسيف وبالضرب وبالفعل؟ النصرة بالحجة، النصرة بالقوة. يبقى إذا فيه إيه؟ نصر من نوع إيه؟ ولذلك إحنا نعرف أنه كانت السماء لا تطلب من أي رسول أن يحارب في سبيل العقيدة، لأن السماء هي التي كانت تتولى التأديب منهم إيه؟ فكلا أخذنا بإيه؟ بذنبه. فمنهم من إيه؟ منهم اللي اغرقناه، ومنهم اللي جات له الصيحه، ومن اللي زلزلناه، ومنهم اللي عملنا اغرقنا، كل دي كانت السماء هي التي ايه؟ تتدخل. ولم يجئ قتال الا حينما طلب بنو اسرائيل